يعلمون أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر فهذا آثم وعليه فدية. والأولى أن نقول وعليه ما يترتب عليه من فدية وغيرها من أجل أن يشمل ما يترتب عليه من فساد النسك فيما إذا جامع قبل التحلل الأول. وهذا المعروف مثال حلق رأسه من العذر ولا حاجة لبث نقيضا بلا عذر ولا حاجة تضيق بلا عذر ولا حاجة فهذا يقول آثم لأنه فعل محظور. وكل من فعل محظورا أن حرم فإنه آثم. وقول عليه فديته لو قال عليه ما ترتب عليه من فدية وفساد نسك لكان أعم. وقول نعم. وقد سبق لنا أن هذه المحظورات تنقسم إلى أربعة أقسام: ما لا بدة فيه، والثاني ما بدته جزاؤه، والثالث ما بدته بدنه، والرابع ما بدته فدية الأذى عن التخييل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.